يقربه، يعني بالقرب منه. وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا، وهو الذي أشار إليه الشيخ بأنه أي بقوله الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة عند كثير من أهل العلم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية قال ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية اللي هو القرآن، لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل، ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره. وهنا تكون الترجمة التي تجوز هي الترجمة أي التفسيرية أو المعنوية. قال وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى. يعني الآن إذا فسرنا القرآن باللغة العربية هو أقرب من ماذا؟ مما لو نترجمه بلغة أخرى. فإذا كان لا يجوز القراءة من خلال التفسير الذي فسر به معاني القرآن وهو باللغة العربية، فالمنع بالقراءة بلغة أخرى من باب أولى. طيب، هذا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى في المجلد السادس. أيضا يقول رحمه الله يقول إذا فسره أي القرآن المفسر وترجمه المترجم لم يقل لتفسيره وترجمته إنه قرآن، بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والقول المروي عن أبي حنيفة قيل إنه، طبعا جاء عن أبي حنيفة أنه كان يجوز القراءة بغير بغير العربية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله القول المروي عن أبي حنيفة قيل إنه رجع عنه، وقيل إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لها، كما أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم تسمى إبلا ولا بقرا ولا غنما، بل تسمى باسمها كائنة ما كانت. يعني الآن الشيخ يقول ماذا؟ يقول الآن إذا أخرجت أنت الزكاة بهيمة الأنعام، هذه السائمة من بهيمة الأنعام نقدا، فإنك لا تقول أني أخرجت مثلا بنت لبون أو كذا، أو أحيانا تخرج تخرج القيمة تسميها باسمها. فكذلك لو قرأ أو لو فسر أو ترجم القرآن فإنه لا يسمى قرآنا، وإنما يسمى ترجمة. طيب، في آخر السطر في كلام الشيخ رحمه الله الصفحة الثانية، وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذورة فيها. هذا أيضا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نص على ذلك في الجواب الصحيح في الجزء الثاني، فقال يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء، وجمهور العلماء منعوا من أن يقرأ بغير العربية، وإن جاز أن يترجم للتفاهم بغير العربية كما يجوز تفسيره وترجمته وبيان معانيه، وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا وكذلك الترجمة. ذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا ثلاثة شروط لمن أراد أن يترجم معاني القرآن. الشرط الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى عنه، هذا جاءت الإشارة له في كلام الشيخ رحمه الله. الشرط الثاني مهم أيضا، أن يكون ذلك المترجم عالم مدلولات الألفاظ في اللغتين، اللغة العربية واللغة المنقول إليها في الترجمة. الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية. ثم أشار أنه لا تقبل الترجمة إلا من مأمون عليها، والذي رجعه شيخ الإسلام تيمية وحكاه رواية عن الإمام أحمد أنه يقبل في الترجمة قول واحد عدل. هذا الذي هذه رواية على الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب الآن سننتقل إلى يعني مسألة أخرى وهي متعلقة بمصدر من مصادر التفسير وهو ما يتعلق بالتفسير الصحابة والتابعين. سنقدم بمقدمات ثم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب ذكر الشيخ هنا المشتهرون بالتفسير من الصحابة وترجم لثلاثة منهم، وذكر أنه اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، يقول ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة. طبعا السيوطي في طبقات المفسرين ما ذكر عشرة من الصحابة، ذكر عشرة من الصحابة من عرفوا بالتفسير. طيب عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بمصادر الصحابة في التفسير، يعني ما المصادر التي اعتمد عليها الصحابة في تفسير القرآن الكريم. هي حقيقة أربعة مصادر، يعني أي تفسير عن الصحابة لا يخرج عن هذه الأربع المصادر. المصدر الأول المصادر النقلية الخالصة، المصادر النقلية الخالصة، والمراد بها إما التفسير النبوي أو رواية الصحابة بعضهم عن بعض أو رواية الصحابة عن التابعين، اللي هي مصادر نقلية خالصة التفسير النبوي ورواية الصحابة بعضهم عن بعض وكذلك رواية الصحابة عن التابعين. التفسير النبوي هذا كثير عن التابعين سأشير إليه الآن. التفسير النبوي هذا كثير وتقدم معنا جملة من إيش من الأمثلة على ذلك. كذلك رواية الصحابة بعضهم عن بعض هذا كثير، فكثيرا ما ينقلون مثلا التفسير عن ابن عباس بعض الصحابة أو ينقلونه عن عمر أو ينقلونه عن علي رضي الله عنه، لا سيما طبقة صغار الصحابة ينقلون عن كبار الصحابة في الغالب. يعني بالنسبة لرواية الصحابة عن التابعين هذا موجود، يعني مثلا ابن عباس كان كثيرا ما يسأل كعب الأحبار، أبو هريرة رضي الله عنه كان كثيرا أيضا ما يسأل كعب الأحبار، لا سيما فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل، ما يتعلق بأخبار بني إسرائيل. طيب القسم الثاني أو المصدر الثاني من مصادر الصحابة هي المصادر الاستدلالية الخالصة، يعني مقابلة ليش للجانب النقلي، أو نستطيع أن نقول إيش هي، ما يدخله إيش الاجتهاد والرأي، ما يدخله الاجتهاد والرأي. منها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. أي القسمين؟ اللي هو الثاني اللي غير مباشر. وعندنا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، تفسير الرأي القرآن بالرأي والاجتهاد، هذه مصادر استدلالية خالصة. القسم والمصدر الثالث المصادر المشتركة بين النقل والاستدلال، المصادر المشتركة بين النقل والاستدلال، تفسير القرآن بالتاريخ، تفسير القرآن بالتاريخ. الجانب النقلي فيها هو ماذا؟ هو جانب التاريخ. والجانب الاستدلالي أيوة أحسنت، اللي هو إيش؟ أنه استعمل التاريخ في التفسير. أيضا كذلك تفسير القرآن بالإسرائيليات، تفسير القرآن بالإسرائيليات، فجانب الإسرائيليات هذا جانب نقلي لكن استخدامه في تفسير آية في القرآن هذا إيش؟ استدلالي واجتهادي. المصدر الرابع مصادر مترددة بين النقل والاستدلال، مترددة بين أن تكون يعني نقلية خالصة وأن تكون استدلالية خالصة، مثل تفسير القرآن بأسباب وأحوال النزول، تفسير القرآن بأسباب وأحوال النزول، وكذلك تفسير القرآن باللغة العربية، تفسير القرآن باللغة العربية. هذه يعني جملة مصادر الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالتفسير. الصحابة رضي الله عنهم أثروا في من بعدهم عن طريق جملة من يعني فيما يتعلق مثلا بالتفسير عن طريق جملة من الوسائل، منها مثلا الخطب، مثلا كخطبة ابن عباس في ها أي وسائل تأثير الصحابة في من بعدهم في التفسير. عندنا مثلا الخطب مثلا كتفسير ابن عباس، مثلا قيل سورة البقرة وقيل سورة النور على الرواية التي جاءت في ذلك، الشيخ الإسلام ذكر هذا وهذا. حتى قيل أنه لو سمع الترك والديلم لأسلموا، يعني لما فسرها في الحج. عندنا مثلا الإفتاء، السؤالات التي إيش تريد مثلا، كانت توجه مثلا أسئلة، يعني مثلا سيأتي معنا مثلا في مشكل القرآن سؤالات نافع بن الأزرق البكري الوائلي لابن عباس، عندنا مثلا سؤالات عبد الله بن الصامت الغفاري لعبد الله بن عمرو ابن العاص، وهلم جرى يعني ما يتعلق بهذا قضية الإفتاء. عندنا أيضا القضاء والإمارة، القضاء والإمارة، وهذا يعني في الغالب أنه يكون في ماذا؟ في الصحابة الذين تولوا شيء ماش من الإمارة أو القضاء، مثل عمر رضي الله عنه، مثل عثمان، علي رضي الله عنه، وهم من المكثرين من التفسير. كذلك الكتابة، الكتابة يعني كتابة الصحابة لمن إيش؟ لمن سألهم أو لكتابتهم للأمصار أو نحو ذلك. وأيضا التجارة من خلال التنقل في البلدان طلب الرزق، يعني يستفيد منهم أهل البلد في معرفة شيء من تفسير القرآن. طيب، نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل مصر من هذه الأمصار قد يعني بقي فيه جملة من إيش؟ من الصحابة، فاستفاد منهم أهل ذلك المصر، حتى أن بعض البلدان كانت لا تعرف بالعلم حتى دخلها إيش؟ دخل الصحابة، يعني مثلا مكة، مكة يعني لم يكن العلم ظاهرا فيها حتى دخلها ابن عباس رضي الله عنه فأحيا العلم، فصارت موطنا من مواطن العلم. وهكذا التابعون من بعدهم، تجد أن الواحد منهم إذا دخل بلدة إيش أحياها ونشرها، يعني لذلك كانوا يقولون أن أهل الطائف لما دخل عندهم يزيد بن أبي حبيب كأنما بعث إليهم نبي، يعني من كثرة إيش ما حصلوه من العلم والمعرفة. طيب، نحن عندنا تقريبا تسع من البلدان يعني هي التي استوطنها غالب الصحابة. عندنا مثلا في المدينة، هذا جمهرة الصحابة، وجل الصحابة كانوا فيش في المدينة. وكذلك عندنا مكة، كان فيها عبد الله بن عباس وجابر وابن عمر كان يتردد إليها كثيرا، وأيضا طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا فيش كانوا في مكة. عندنا مثلا البصرة والكوفة، وهذه كان فيها إيش؟ إيه مثلا أبو موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، جابر بن سمرة مثلا، ويعني عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه الشام. دخلها أيضا عدد كبير كأبي الدرداء وأبو ذر الغفاري أيضا وثوبان رضي الله عنه، والصحابة الذين أيضا ذهبوا للفتوحات، أبو عبيدة، عامر بن الجراح وغيره، كل هؤلاء أفادوا منهم أهل مصر. عندنا أهل الشام، أهل مصر أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، قبله والده عمرو بن العاص رضي الله عنهم، هؤلاء أيضا أفاد منهم أهل مصر. اليمن أيضا سكنها بعض إيش؟ بعض الصحابة، لكن اليمن يعني سبحان الله على مر الأزمان سكن العلم في أهل العلم فيها بقلة، يعني حتى إذا مثلا استقرأت مثلا تواريخ المحدثين أو كذا، تجد يعني مكوث المحدثين في أهل في اليمن قليل جدا، قليل جدا، ولذلك هي لم تعرف، يعني لم تكن من الأمصار الشهيرة بالعلم كما هو مثلا العراق أو المدينة أو مصر أو الشام. عندنا مثلا الربذة، سكنها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كذلك سلمة بن الأكوع، يعني هذه جملة البلدان التي انتشر فيها الصحابة ونشروا فيها العلم بما فيه التفسير. طيب، نبدأ الآن في قراءة ما كتبه الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هي عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. طيب، علي رضي الله عنه هو من الصحابة الذين تصدوا للتفسير، لكن المنقول عنه في التفسير هو أقل من المنقول عن ابن عباس، وكذلك أقل من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه. السبب في ذلك أن يعني جل الذي أخذ عن علي رضي الله عنه من التفسير إنما كان في الفترة التي استقرت فيها إيش، يعني في أيام الخلفاء الثلاثة. أما الفترة التي عاشها علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة فهي لم يكن فيها الأمر إيش مستقرا له. تعرف أنه في ابتداء الخلافة كان بالمدينة، ثم ذهب إلى الكوفة ولم يستقر له الأمر كثيرا، ولذلك قلت الرواية عنه رضي الله عنه. وعلي قد أخذ عنه جملة من الصحابة، منهم العبادلة الثلاثة: عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص، وكذلك سهيل بن أبي حثمة وأبو جحيفة السوائي وغيرهم. كل هؤلاء من المشهورين بالرواية عن علي رضي الله عنه. أما التابعين فكثر، يعني الذين أخذوا عن علي أكثر من 135 من التابعين. في عبارة الشيخ هنا رحمه الله التي قال فيها: وهلك به طائفتان النواصب، هذا يعني يذكرنا بعبارة لشيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يقول: الرجل الفاضل من هذه الأمة تفتتن به طائفتان من الناس، طائفة تعظمه فتغلو فيه. طبعا الشيخ الإسلام ذكره في مفصل الاعتقاد في الرابع لما كان يتكلم عن أبي الحسن الأشعري اللي هو في الجزء اللي نقض المنطق، فكان يقول: الرجل الفاضل من هذه الأمة تفتتن به طائفتان من الناس، طائفة تعظمه فتغلو فيه، مثلا كالأشاعرة حيث ألحقوا بأبي الحسن الأشعري من الألقاب والأوصاف ما جعلوه مقدما على أئمة السنة الخلص، وطائفة تذمه وتبالغ فيه كالمعتزلة مثلا موقفهم من أبي الحسن الأشعري، حتى أنهم اتهموه بأنه تنصر وأنه لا يصلي وكذا وكذا من الدعاوى التي ألحقوها به. وخير الأمور الوسط، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنه وكان في سناده انقطاع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازله. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قبل أن نقرأ نقدم بمقدمة عنه. ابن مسعود رضي الله عنه نحن نعرف أنه كان من أعرف الناس، بل بعضهم جعله أعلم الصحابة بالقرآن، أعلم الصحابة بالقرآن. وكانت عناية ابن مسعود بالدرجة الأولى هي من صب للإقراء أكثر من بيان المعاني، مصب للإقراء أكثر من بيان المعاني. وقد أخذ عنه يعني ما يتعلق بجانب القراءة ثلاثة من كبار قراء التابعين اللي هو علقمة ابن قيس النخعي والأسود ابن يزيد النخعي، وكذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. لا ما أقصدت يعني سيأتي الإشارة لتلاميذه، لكن هؤلاء أشهر إيش القراء الذين أخذوا عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود المروي عنه في التفسير قليل جدا، يعني لا يشكل سدس ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، لعدة أمور سيأتي الإشارة إليها. يعني ما السبب في كون ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومع ذلك قلت الرواية عنه في باب التفسير مقارنة بما عنده من إيش من العلم، وكذلك مقارنة بمن هو إيش شاركه في هذا الباب من الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرنا أولا اشتغل بالقراءة أكثر من والإقراء أكثر من التصدي لبيان معاني القرآن. الأمر الآخر أنه اشتغل بالفقه والإفتاء أيضا أكثر من تعرضه للقرآن وتأويله. ثم تقدم وفاته رحمه الله، ولذلك يعني شيخ الإسلام تيمية قال وعمر بعده ابن عباس 36 إيش سنة، فما ظنك بالعلوم التي حصلها بعد إيش بعد ابن مسعود، فما ظنك بالعلوم التي حصلها بعد ابن مسعود رضي الله عنه. كان لابن مسعود رضي الله عنه جملة من التلاميذ الذين يعني قاموا بعلمه، ولذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله يقول تلاميذ ابن مسعود شيوخ هذه الأمة، تلاميذ ابن مسعود شيوخ هذه الأمة. ويقول علي بن المديني رحمه الله يقول ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قام تلاميذه بعلمه إلا ثلاثة، اللي هو زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس. وتذكرون أنتم عبارة إيش الشافعي لما سئل عن المفاضلة بين مالك والليث، فقال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم ينشروا علمه وكنشر أصحاب الإمام مالك لعلم الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب من أشهر تلاميذ الذين لهم عناية بهذا الباب عندنا علقمة بن قيس النخعي، وهو أعلم أصحاب ابن مسعود به على الإطلاق، يعني لا يدانيه أحد، حتى كان يقال إذا رأيت علقمة فلا عليك ألا ترى إيش ابن مسعود، لأنه كان أقرب الناس هديا وسمتا ودلا من ابن مسعود رضي الله عنه. وحتى ابن مسعود يقول ما أقرأ شيئا وما أعلم شيئا إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه. عندنا أيضا مسروق ابن الأجدع الهمداني رحمه الله، فقد كان يقول كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ثم يفسرها عامة النهار، يعني من شغاله بهذا العلم. ومسروق بن الأجدع هو أكثر أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه رواية عنه ونقلا عنه للتفسير، كما أنه أيضا أكثر أصحاب ابن مسعود تعرضا ليش للتفسير من قوله هو، مع ما اتصف به مسروق من إيش من شدة الورع، ولذلك كان يقول لمن يجالسه فيقول إيش اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. ابن مسروق رضي الله عنه ورحمه هو أقل التزاما بأقوال ابن مسعود من إيش من علقمة. السبب أن علقمة رحمه الله لم يجاوز علم شيخه اللي هو من ابن مسعود، لكن مسروق طاف في الأمصار فروى عن عائشة والتقى بابن عباس ودخل الشام ودخل الحجاز، فتأثر إيش فتأثر بهم، ولذلك جاءت علومه إيش متنوعة، جاءت علومه ومصادره فيها شيء من التنوع، ليس مثل الذي عند علقمة رضي الله عنه ورحمه. تأتي أيضا طبقة من أصحاب مسعود رضي الله عنه لكنهم مقلين جدا من التفسير، مثل عبيدة بن عمرو السلماني، ومثل أيضا أبي ميسر اللي هو شرح بيل الهمداني أيضا وهو مقل من التفسير، وعندنا أيضا مثلا الشعبي، ويعني وإن كان هو تفسيره أكثر من هؤلاء. عندنا أيضا الأسود بن يزيد، هذا أيضا مقل من التفسير. طبعا سيأتي إشارة بعد ذلك للمدرسة الكوفية التي تولاها ابن مسعود فيما يتعلق بتفسير التابعين، إيش مصادرها، ما تميزت به عن غيره ونحو ذلك. طيب نقرأ ترجمة ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن ابن مسعود إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا ولا سمتا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74. طيب، الثالث رضي الله عنه، الثالث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما. طبعا عبد الله بن عباس هو يعني ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، وأكثر الصحابة على الإطلاق يعني رواية في التفسير أو تصدي للتفسير. ومن أسباب الأسباب التي أدت إلى تقدم ابن عباس في هذا الباب لباب التفسير: أول، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ: علمه الكتاب. السبب الآخر: قرب منزلته من كبار الصحابة، تعرفون مثلا ملازمته لزيد بن ثابت رضي الله عنه والإفادة منه، وأيضا قربه من مجلس عمر رضي الله عنه، فكان عمر يدنيه ويقربه ويجلسه مع كبار الصحابة، وهو من أصحاب إيش؟ مجلس عمر، الذين كانوا يشاورهم في أمر هذه الأمة رضي الله عنه. أيضا ما تمتع به يعني القدرات العقلية التي تمتع بها ابن عباس رضي الله عنه، يعني من حيث الاجتهاد والقدرة على الاستنباط، يعني فهمه لتراكيب اللغة وأسرارها، معرفته بأيام العرب وتواريخهم وأنسابهم، قوة الفهم وسعة الإدراك، يعني كل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب التي يعني أدت لتقدمه في باب التفسير: كثرة رحلات ابن عباس وأسفاره، كثرة رحلاته وأسفاره، فعلي رضي الله عنه والله على البصرة، وابن عباس أيضا رحل إلى مصر وروى عنه من أهلها 15، يعني من الذين يعني ما يذكر في كتب الرواة عن ابن عباس منهم 15 من أهل إيش؟ من أهل مصر. أيضا سافر لإفريقية مجاهدا رضي الله عنه، ثم إيش؟ استقر مقامه بمكة، وبعد ذلك رحل إلى الطائف ومات بها رضي الله عنه. أيضا تأخر وفاة ابن عباس رضي الله عنه، لأنه توفي سنة 68، فقد حصل إيش من العلوم شيئا كثيرا بسبب طول حياته رضي الله عنه. طبعا أبرز أصحاب ابن عباس، طبعا ابن عباس له تلاميذ كثر جدا، لكن الذين برعوا في هذا العلم اللي هو علم التفسير هم ثلاثة: عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. هناك أيضا يعني ثلة من تلاميذ ابن عباس لهم يعني معرفة بالتفسير، لكنهم ليسوا بالإكثار كهؤلاء الثلاثة، مثل أبي العالية، رفيع بن مهران الرياحي، وكذلك عطاء بن أبي رباح. هؤلاء أيضا لهم معرفة بالتفسير ولهم رواية فيه واجتهاد، لكن ليسوا كما ذكرت بالكثرة التي تقارن بهؤلاء الثلاثة. من أهل العلم من قدم مجاهدا في التفسير على سائر أصحاب ابن عباس، ولذلك مثلا يقول خصيب بن عبد الرحمن الجزري يقول إيش؟ لا، هذه يعني عبارة سفيان، وكذلك عبارة الشافعي. لا، خصيب كان يقول إيش؟ ما أعلمهم بالتفسير مجاهد، يعني أعلم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. ومن أهل العلم من قدم إيش؟ عكرمة، مثل أبي حاتم الرازي رحمه الله، فقد كان يقول أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة، أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة رضي الله عنه. طيب، سنأخذ الآن هذين العلمين اللي هم عكرمة ومجاهد، ونجري شيء من المقارنة بين منهجهم فيما يتعلق بشيء من التفسير، إشارات سريعة جدا في هذا الباب. طيب، أولا كلاهما مجاهد بن عباس ممن تعرض للآيات المشكلة، ممن تعرض للآيات المشكلة، وتوسع في باب إيش؟ في باب الاجتهاد والنظر. شيخنا مجاهد وعكرمة ولا مجاهد بن عباس؟ لا، مجاهد وعكرمة. يمكن سبق اللسان. فالمقارنة الآن بين عكرمة ومجاهد، فأقول كلاهما تعرض للآيات المشكلة وتوسع في باب النظر والاجتهاد، إلا أن مجاهدا كان أكثر إيش؟ أكثر من عكرمة في هذا الباب، يعني أكثر توسعا من عكرمة رضي الله عنه. أي سيأتي معنا إيش معنى المشكل في أظن في المبحث اللي بعد هذا. طيب، ولذلك ابن خلدون يعد مجاهدا إيش؟ من المتحررين في التفسير، يعده من المتحررين في التفسير. مراده إيش؟ أنه إيش؟ إيه كثير التوسع والاستنباط والاجتهاد في هذا الباب. ولكن عكرمة الذي غلب عليه جانب الأثر والرواية أكثر من الاستنباط. الأمر الآخر تعدد مصادر مجاهد رضي الله عنه وتنوعها، فقد تأتى له من المصادر ما لم يتأتى لعكرمة. أول شيء، مجاهد صاحب ابن عباس، وكذلك صاحب ابن عمر رضي الله عنه. لا، في سماعه من عائشة خلاف، مع أنه مخرج البخاري، لكن من أهل العلم من ينكر سماع كيحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقبلهم شعبة أيضا ينكرون سماعه من عائشة، لكن الصحيح أنه سمع من أثبت علي بن المديني والبخاري رحمه الله. فأيضا يقول استفاد من عائشة رضي الله عنه، استفاد أيضا من جابر بن عبد الله، كانت له رحلات واسعة جدا. أيضا مجاهد رحل إليش؟ إلى الكوفة. لكن عكرمة في الغالب أن المدرسة التي تلقى منها هي مدرسة ابن عباس فقط، فمصادره لم تكن إيش؟ متنوعة، يعني له رواية يسيرة وقليلة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أكثرها رواية في الحديث المرفوع. طيب، نظرا لاعتماد عكرمة على ما يتعلق بالجانب النقلي اللي هو جانب الرواية، نجدها أنه فاق مجاهدا فيما يتعلق ببعض الأبواب، مثل أسباب النزول، يعني هو جانب نقلي. أيضا فاق مجاهدا فيما يتعلق بالرواية عن علي بن عباس رضي الله عنه، فهو أكثر إيش؟ رواية. ولذلك ترى جملة من تفسير ابن عباس الذي يرويه مجاهد قد أخذه عن عكرمة، قد أخذه عن عكرمة رحمة الله عليه. طيب، مجاهد له توسع في باب الرواية عن بني إسرائيل، له توسع في باب الرواية عن بني إسرائيل، طبعا أكثر من عكرمة. هذا مجاهد له توسع في باب الرواية عن بني إسرائيل أكثر من عكرمة. ولهذا أهل الكوفة، طبعا تعرفون أن أهل الكوفة فيهم إعراض عن إيش؟ عن الإسرائيليات، فيهم إعراض عن الإسرائيليات. ولذلك لما رحل مجاهد إلى الكوفة تحرزوا من أخذ إيش؟ التفسير عن مجاهد رحمه الله، بسبب إيش؟ كثرة أخذه عن أهل الكتاب. طيب، في جانب كثرة المروي في التفسير، يعني أقوالا، فنجد أن مجاهد هو أكثر من عكرمة، أكثر يعني اجتهادا ونقلا في التفسير من عكرمة رضي الله ورحمة الله عليهما. فإذا أخذنا مثلا تفسير ابن جرير الطبري، نجد أن الأقوال التي نقلها عن مجاهد عن عكرمة لا تعادل سدس الأقوال التي نقلها عن مجاهد رحمه الله. طيب، أيضا باب القراءات، مجاهد تقدم في هذا الباب، كان له تقدم على عكرمة رضي الله عنه، فقد كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف، يقرأ القرآن على خمسة أحرف، وهذا لم يتهيأ لعكرمة رحمه الله. بالنسبة لسعيد بن جبير، ونحن الأصل هو سيأتي في كلام الشيخ المشتهرون بالتفسير من التابعين، لكن الشيخ قسمهم على مدارس، قال أهل مكة وأهل المدينة وكذا وأهل الكوفة وذكر. فنحن في ذلك في الموضع القادم إن شاء الله سنتكلم عن خصائص هذه إيش المدارس إجمالا دون إيش التفصيل في كل علم من أعلام هذه المدارس. ذكرنا طبعا هو غالبا يعني مثلا ما أخذ عن بني إسرائيل، وكذلك تعدد مصادر عن الصحابة الذين التقى بهم. طبعا سيأتي معنا أن مجاهد كان كثير إيش الرحلات، يعني يرحل مثلا إلى حضرموت لمثلا بئر برهوت لمشاهدتها، ورحل إلى بابل أيضا لمعرفة مثلا قصة هاروت وماروت، وله أيضا قصص في هذا الجانب. والأعمش رحمه الله يعني له عبارة ستأتي معنا في هذا الباب. طيب سعيد بن جبير، عكرمة كان زوجا لأم سعيد، يعني بعد وفاة والد سعيد تزوج عكرمة والدة سعيد ابن جبير رحمه الله. طيب العلوم المتعلقة بالعلوم الخادمة للقرآن الكريم، لا شك أن عكرمة كان بارعا فيها أكثر من سعيد ابن جبير، يتعلق مثلا معرفة أسباب النزول وأقوال ابن عباس ونحو ذلك، فعكرمة يفوق سعيد بن جبير في هذا الباب. إذا نظرنا مثلا معرفة المكي والمدني، أيضا عكرمة أيضا يفوق سعيد بن جبير في هذا الباب، ولذلك كان استشهاد المفسرين بأقوال عكرمة أكثر من إيش من أقوال سعيد ابن جبير في التفسير. أيضا تقدم معنا أن عكرمة تعرض للمشكل من آيات القرآن أكثر من سعيد ابن جبير، لأن سعيد بن جبير أثرت فيه المدرسة الكوفية التي يغرب عليها الورع وقلة إيش التفسير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. عكرمة أيضا له عناية بمبهمات القرآن، وهي عناية ظاهرة في كتب التفسير، وأيضا اعتماد عكرمة على اللغة في تفسير القرآن أكثر من اعتماد سعيد ابن جبير، ولذلك تميز عكرمة مثلا بكثرة استشهاده بالشعر ومعرفة المعرب من الألفاظ ونحو ذلك. ثم إن عكرمة تفرغ ليش للعلم وانقطع له أكثر من سعيد، فلذلك لما سئل أبو حاتم الرازي رحمه الله أيهما أعلم بالتفسير عكرمة أم سعيد، قال أصحاب ابن عباس عيال في التفسير على عكرمة. بل إن سعيد بن جبير رحمه الله لما سئل تعلم أحدا أعلم منك، قال ماذا؟ قال عكرمة. هذه الجوانب التي تفوق فيها عكرمة. هناك جوانب أيضا تفوق فيها سعيد بن جبير رحمه الله، منها مثلا أن سعيد بن جبير كان في باب الرواية، يعني رواية الحديث ورواية الآثار عن الصحابة، كان أوثق وأتقن من إيش من عكرمة. الأخذ عن سعيد بن جبير وتلاميذه كانوا أكثر من تلاميذ إيش عكرمة، لكون سعيد لم يدخل في شيء من الأهواء والبدع. أما عكرمة تعرفون أنه إيش يعني الكلام الذي نقل عن عكرمة أنه تأثر مثلا برأي الخوارج، فهذا يعني أثر عليه على أخذ الرواة عن عكرمة. ولذلك مثلا مالك رحمه الله في الموطأ كان لا يذكر إيش عكرمة، وإنما إذا روى حديثا من طريق عكرمة قال عن رجل لا يسميه، و يعني من باب الاستطراء والفائدة في مقدمة الفتح للحافظ بن حجر لهدي الساري دراسة جيدة ذكرها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بالدفاع عن عكرمة. والأئمة من قديم قد صنفوا مصنفات في ماذا؟ في الدفاع عن عكرمة. ابن جرير الطبري رحمه الله له كتاب، ابن منده أيضا له كتاب، ابن عبد البر أيضا له

ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه. وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 17 عن 56 سنة. رحمة الله عليه. طيب يعني سألتي الإشارة، نعم القتادة تلبس بشيء من لكنه ليس القدر الذي نعم يعني عموم أهل البصرة، يعني حتى جاءت عبارة الإمام أحمد قال: لو فيما يعني كون أهل البصرة مثلا تلبسوا بشيء من بدعة القدر فلو تركت الرواية عنهم. فقال محمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا الرواية عن أكثر أهل البصرة. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا 3 مدارس فيما يتعلق بالتفسير، اللي هي مدرسة المكية والمدنية والكوفية، وهي حقيقة أشهر مدارس في هذا الباب. طيب نأخذ المدرسة المكية وإمامها ابن مسعود رضي الله عنه. المكية نعم، المدرسة المكية إمامها ابن عباس رضي الله عنه. فقال يقول مجاهد: نحن أهل مكة نفخر بأربعة من الناس، نحن أهل مكة نفخر بأربعة من الناس: بفقيهنا ومؤذننا وقاصنا وقارئنا. أما فقيهنا فابن عباس، وأما مؤذننا فأبو محذورة، وأما قارئنا فعبد الله بن السائب، وأما قاصنا فعبيد ابن عمير. طبعا هذه إيش يعني أول يعني ميزات هذه المدرسة المكية، أنها إيش تميزت بإمامة ابن عباس رضي الله عنه لها. الميزة الثانية الأثر المكاني، كونها مثلا في مكة وفود الناس للحج والعمرة يعطيها إيش ميزة، فيدخلها العلماء وطلبة العلم والمحدثون والفقهاء وكذا. وتعرفون أن كانت كثيرا من مقاصد يعني التي يعني يشرك العلماء فيها مع مقصد الحج، هي مقصد أن يلتقوا بيش بالعلماء، أن يلتقوا بالعلماء للأخذ عنهم في ذلك، الأخذ عنهم في ذلك الموسم. طيب عندنا أيضا كثرة رحلات وأسفار تلك المدرسة، مما أكسبها إيش قدرا كبيرا من العلوم والمعارف. ولذلك الأعمش يقول إيش، يقول: كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا رحل إليها، رحل إلى حضرموت لرؤية بئر برهوت، ورحل إلى بابل، ورحل إلى رودس فقام بها 7 سنين، ثم رحل إلى الكوفة، ثم عاد إلى البصرة، ثم عاد إلى مكة، فهو كان كثير الترحال. عندنا مثلا عطاء رحمه الله أيضا رحل إلى المدينة، ثم لما عاد إلى مكة استبان فضله على سائر أصحابه لما حمله من العلم والآثار. عكرمة أيضا رحل إلى البصرة، حتى أنه لما دخل البصرة ترك الحسن البصري كثيرا من التفسير لنظر الإمامة عكرمة في هذا الباب. الأمر الآخر أو الأمر الرابع حرص هذه المدرسة على نشر العلم، حرص هذه المدرسة على نشر التفسير. ف فسعيد بن جبير لما كان يذهب إلى الكوفة كان يحزن ويتألم أن يبقى أياما لا يأتي أحد يسأله عن شيء من العلم. ولما رحل عكرمة أيضا إلى البصرة أنكر عليهم عدم سؤالهم إياه وقال ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ وكان مجاهد يتأول قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت، قال جعلني معلما للخير، جعلني معلما للخير. أيضا سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ويأمرون الناس بالبخل قال هذا من العلم، قال هذا من العلم. هذه المدرسة أيضا من الأشياء التي ميزتها التصنيف والتدوين، يعني دونوا العلم. فمثلا ابن جريج وهو أول من صنف، يعني على قول من أقوال العلم أول من صنف الكتب، وكان يقول ما صنف أحد في العلم تصنيفي أو ما دون أحد من العلم تدويني. فنحن نعرف أن ابن جريج هو أثبت الروافي عطاء رضي الله عنه، عطاء تلميذ ابن عباس وتلميذ أيضا جابر ابن عبد الله، فهو امتداد لمدرسة مكية، وأخذ أيضا التفسير عن مجاهد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله. طيب ثم أن هذه المدرسة في الغالب أنها متفرغة لعلم التفسير، في الغالب أنها متفرغة لعلم التفسير، ولذلك كان مجاهد يقول إيش استفرغ علمي القرآن، ومثل أيضا جاء عن عكرمة رضي الله عنه ورحمه. طيب بالنسبة للمدرسة المدنية وإمامها زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر زيد 11 سنة، واستبقاه عمر رضي الله عنه بالمدينة لما كان يرسل الصحابة إلى الأمصار، استبقى زيدا عنده. وقد اشتهر زيد رضي الله عنه بعلم الفرائض والقرآن، وكان عمر رضي الله عنه وعثمان لا يقدمان أحدا عليه فيما يتعلق بالفتية و القضاء والقراءة، لكن المروي عنه بالنسبة في التفسير هو قليل جدا مقارنة بغيره من المكثرين. زيد بن ثابت طبعا له الأصحاب أخذوا عنه، يعني عندنا مثلا سعيد بن مسيب خارجة بن زيد ابنه، كذلك عندنا سليمان بن يسار، قبيصة بن ذؤيب، أبان بن عثمان بن عفان، هذه مدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه. طبعا في المدينة أيضا اشتهر أبي بن كعب، لكن في باب القراءة أكثر منه في باب إيش التفسير. فلو أن الشيخ هنا يعني لما قالوا أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب، يعني جعل زيدا محل أبي لكان إيش لكان أولى، لأن زيد بن ثابت كأكثر منه إيش تفسيرا للقرآن. طيب عموم المدرسة المدنية هي مقلة جدا في باب التفسير، مهتمة بالفقه وباب الرواية اللي هو الحديث. أسباب قلة التفسير عند هذه المدرسة، أولا الورع من التعرض لتأويل القرآن، فالمدنيون يعني من أكثر التابعين إحجاما عن تفسير القرآن تأثرا بمنهج إيش ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب، لأن ابن عمر كان لا يعجبه جرأة ابن عباس في التفسير، وكان ينكر كثيرا من تفسير ابن عباس، أو ينكر على ابن عباس كثرة التفسير. ولذلك يقول عبيد الله بن عمر رحمه الله يقول لقد أدركت فقهاء المدينة وهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد ابن المسيب ونافع. أيضا كان يزيد بن أبي زياد يقول كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام فكان من أعلم الناس، يعني إيش حينما يجيبهم، فإذا سألناه عن تأويل آية من القرآن كأنه لم يسمعنا، يعني من شدة إيش ورع في هذا الباب. ولما كان يسأل رحمه الله لسعيد بن مسيب يقول أنا لا أقول في القرآن شيئا، ولذلك الذهبي رحمه الله لما نقل هذه العبارة في السير قال ولذلك قل النقل عنه عن سعيد ابن المسيب رحمه الله. عندك مثلا عروة ابن الزبير وهو أيضا من كبار الفقهاء السبع من كبار أئمة المدينة، ابنه هشام وهو من أكثر الناس رواية عنه، كان يقول ما سمعت أبي يتأول آية قط، يعني ما سمعته يفسر آية على الإطلاق. السبب الثاني في سبب قلة الرواية عن عند هذه المدرسة أو الاشتغال بالتفسير، الاشتغال برواية الحديث والسنن والسير. يعني المدرسة المدنية تعلمون أنها اشتغلت بإيش؟ بالسير. عندنا مثلا محمد بن إسحاق بن يسار المدني، عندنا مثلا عروة بن الزبير، عندنا موسى بن عقبة المدني، هؤلاء كلهم إيش؟ من أئمة المدينة الذين اشتغلوا بالسير. وعندنا مثلا مالك ومدرسة سعيد بن المسيب وتلاميذه والزهري وتلاميذه، هؤلاء اشتغلوا برواية إيش؟ برواية الحديث. الفقهاء السبع تعرفون أنهم اشتغلوا برواية بالتفقه في الحلال والحرام. أيضا من الأمور التي يعني أثرت في قلة التفسير أن هذه المدرسة لم تكن تدون ولم تكن تكتب إيش التفسير. وذلك مالك رحمه الله كان يقول إيش؟ يقول قد هلك سعيد ابن المسيب، يعني مات ولم يترك كتابا، ولا القاسم ابن محمد ولا الزهري ولا عروة ابن الزبير، يعني هؤلاء كلهم إيش؟ أي ما صنفوا ولا كتبوا. ويقول سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أدركت الناس وكانوا يهابون إيش الكتابة، وكانوا يهابون الكتابة يعني أهل المدينة. قال ولو كنا نكتب يومئذ لكتبنا من علم سعيد بن المسيب ورأيه شيئا كثيرا. يعني هذه جملة الأسباب التي جعلت هذه المدرسة مقلة في باب التفسير. إذا انتقلنا للمدرسة الكوفية وإمامها ابن مسعود رضي الله عنه، الأثر الذي ذكره الشيخ هنا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إيش في أظن في ترجمة ابن مسعود لما قال بعثه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمارا أميرا، يعني هذا الأثر مشهور. فعمر رضي الله عنه قال لأهل الكوفة إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، وإني قد آثرتكم إيش به على نفسي. يعني من إيش؟ هذه تزكية من عمر رضي الله عنه لمن؟ لابن مسعود. ونحن نعرف أن ابن مسعود كان يعظم قول عمر، كان معظما لقول عمر رضي الله عنه. ولذلك يقول لما مات عمر قال ابن مسعود ذهب 19 العلم بموت عمر. وجاء أيضا في فضائل الصحابة الإمام حتى أنه ابن مسعود كان يقول والله لو أعلم أن كلبا يحبه عمر لا أحببته، يعني ماش من شدة تعظيمه لعمر رضي الله عنه. طيب هذه المدرسة اللي هي مدرسة الكوفة أيضا في الجملة هي مقلة من التفسير، هي مقلة من التفسير. من أسباب يعني من أهم هذه الأسباب الهيبة والورع. ولذلك إبراهيم النخعي يقول كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يعني أصحاب اللي هم إيش الكوفيون. الشعبي أيضا يقول والله ما من آية من كتاب الله إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، يعني إيش شدة الورع. أيضا المدرسة هذه كانت كثيرة تشدد في نقل الأخبار والسنن، حتى قيل لإبراهيم النخعي يا إبراهيم أما بلغك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثنا؟ قال بلى، ولكن أقول قال عمر قال عبد الله قال علقمة قال الأسود أجد ذلك أهون علي، يعني من إيش؟ من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المدرسة اشتركت مع المدرسة المدنية في كراهية إيش الكتابة، كراهية كتابة التفسير. فعندنا نص لإمام هذه المدرسة اللي هو ابن مسعود أنه كان يقول إن أناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله، يعني إيش لا يكتب شيء غير إيش غير القرآن. ولذلك مذهب إبراهيم النخعي رحمه الله مشهور في كراهة الكتابة. أيضا المدرسة هذه قدر الله أن تتقدم إيش وفاة أصحابها، يعني ابن مسعود توفي سنة 32 أو 33 على الاختلاف في ذلك. إذا أخذنا مثلا علقمة توفي سنة 62، يعني يعتبر إيش مبكر، باقي طبقة كبيرة من الصحابة إيش أي يعني قبل ابن عباس. عندنا مثلا مسروق بن أجدع توفي سنة 63. عندنا مثلا عبيدة بن عمرو السلماني توفي سنة 72. عندنا الأسود بن يزيد توفي سنة 75. يعني إذا انطبق من تلاميذ ابن عباس الكبار كلهم قد كانت وفاتهم قبل إيش؟ قبل جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مما يعني تسبب في قلة انتشار تفسير هذه المدرسة. طيب هذا يعني شيء مما يتعلق بالمدارس الثلاث، المدرسة المكية والمدنية والكوفية. بقي وقت الأذان؟ طيب ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا وهو شائك، متعلق بجوانب عدة، جوانب الاعتقاد وغيره، وأكثر ما يبحث في كتب الاعتقاد. الآن سأقدم مقدمة، ويصير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الغد نقرأ إيش ما كتبه الشيخ. الشيخ رحمه الله هنا عقد بابا فيما يتعلق بمحكم القرآن ومتشابهه. طبعا قبل ذلك أشير إلى مسألة فائدة، ما يتعلق بالمفسرون من الصحابة والمفسرون من التابعين والمفسرون من أتباع التابعين، هذه الطبقات الثلاث. طبعا الطبقات الثلاث كلها كتب فيها كتابات جيدة يعني في هذا الباب. عندنا مثلا طبقة المفسرون من الصحابة كتب فيها الدكتور عبد الرحمن المشد، الدكتور عبد الرحمن المشد له رسالة تقع في مجلدين تتعلق بالمفسرين من الصحابة. تفسير التابعين عندنا رسالة قيمة ورائعة جدا في هذا الباب، هي رسالة الدكتور محمد الخضيري اللي هي تفسير التابعين، وهي مطبوعة في مجلدين أيضا. تفسير أتباع التابعين رسالة الدكتور خالد الواصل، وهي أيضا رسالة قيمة ونفيسة في هذا الباب. فالذي يحرص يعني على قراءة هذه الرسائل وتقييد جملة من الفوائد فيها يخرج بتصور واضح جدا عما يتعلق بكيف دار علم التفسير في هذه الطبقات الثلاث، ما المؤثرات، ما المصادر، التلاميذ، كيف انتشر امتداد هذه المدارس، تأثير كل مدرسة المدرسة الأخرى، تعالج هذه الكتابات. طيب الأصل أن قتادة بصري، ما ها يعني ما قد يكون فيه سبق كلام، لكن قتادة لم يروي عن ابن مسعود أصلا، ولادة قتادة بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هو ولد سنة 61 يعني بعد وفاة ابن مسعود قرابة 30 عاما. يعني يستفاد منه عليه يعني جملة ما أخذها، لكنه مفيد، كتاب مفيد. طيب الموضوع المحكم والمتشابه، طبعا المراد بالمحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان. المتشابه ما لم يظهر معناه واحتاج إلى بيان. إذن المتشابه هو مقابل ليش للمحكم، المحكم لا يحتاج إلى بيان بينما المتشابه يحتاج إلى بيان. طيب بالنسبة لما ذكره الآن الشيخ أنه قال سيأتي الإشارة إليه أن الإحكام والتشابه يأتي على ثلاثة الأقسام في القرآن، سيكون خلاصة الكلام الذي سيذكره الشيخ سنقرأ لاحقا أن الإحكام ينقسم إلى إحكام عام وإحكام خاص، والتشابه تشابه عام وتشابه خاص. خلونا الآن في الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام العام هو يساوي إيش؟ الإتقان، يساوي إيش؟ الإتقان. كتاب أحكمت آياته أي أتقنت إيش؟ آياته، فهي لا تتناقض ولا تختلف، هذا المراد بالإحكام العام. التشابه العام المراد به التماثل والتناسب، المراد به التماثل والتناسب. ولذلك ابن عباس يقول إيش؟ القرآن يشبه بعضه بعضا، القرآن يشبه بعضه بعضا. وكان أيضا قتادة يقول الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف من حيث أنه متناسق ومتماثل، لا تجد فيه انقطاعا أو خللا. هذا الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام الخاص هو الذي ذكرنا تعريفه السابق، أنه إيش؟ واضح لا يحتاج إلى بيان. أما التشابه الخاص هو الذي يحتاج إلى بيان. إذن نخلص من هذا أن الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص هذا الأمر فيه إيش؟ بين واضح. يبقى بعد ذلك اللي هو التشابه إيش؟ الخاص. التشابه الخاص وهو الذي وقع الإشكال فيه عند طائفة المتأخرين ما يتعلق مثلا بآيات الصفات ونحوها، فجعلوا كل ذلك من إيش؟ من المتشابه. من الأشياء التي يجب أن تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من تفسير آية من إيش؟ من كتاب الله عز وجل. فكل ما في القرآن إيش؟ قد فسره إيش؟ الصحابة. هذا يفسر آية وهذا يتركها، وهذا يفسر آية وهذا إيش؟ لا يفسرها، وهذا ينقل عنه في تفسير هذه الآية، بينما لا تجد. لكن بمجموع تفسير الصحابة نجد أن القرآن كله إيش؟ إيه قد فسر. القرآن كله قد إيش؟ فسر. حتى بما في ذلك آيات إيش؟ آيات الصفات. حتى بما في ذلك آيات إيش؟ الصفات من حيث المعاني. ولا يعرف أن يعني أحدا من الصحابة رضي الله عنه قال عن آية من القرآن أن هذا من المتشابه من حيث المعنى، المتشابه من حيث المعنى. طيب، بهذا ننطلق إلى أمر، أن التشابه أمر نسبي إضافي. التشابه أمر نسبي إضافي، ما قد يشتبه على شخص فإنه لا يشتبه على آخر. واضح؟ يعني لا يمكن أن يكون هناك إيش؟ آية في القرآن تشتبه على جميع الأمة، يعني هذا أمر محال. لكن قد يشتبه على فلان ويفتح الله على فلان إيش؟ باب من العلم فيعرف معنى هذه الآية. هي نسبي وإضافي، يعني يختلف من شخص إلى آخر، ما قد يشتبه على شخص قد إيش؟ يظهر لشخص آخر. طيب، المتشابه في القرآن يكون على نوعين، إما أن يكون بسبب المستمع، بسبب إيش؟ المستمع، ذلك الذي يستمع لآية من القرآن فيقع التشابه فيه، إما لقصور فيه أو قصور في إيش؟ يعني لقصور في فهم ذلك إيش؟ المستمع. فهذا النوع هو لا يرجع إلى إيش؟ إلى الآية، وإنما يرجع إلى ذات إيش؟ إيه ذات الشخص. القسم الثاني اللي هو التشابه الذي يكون في نفس الآية، التشابه الذي يكون في نفس الآية، فهذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والبيان، لا يكون إلا مقرون بالإحكام والبيان. فالله عز وجل قد أحكم كتابه إيش؟ كله، قد أحكم كتابه كله. طيب، جاءت عبارة يعني يكثر دورانا مثلا في كتب الاعتقاد اللي هو نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. هذه عبارة غالبة، يعني استعمالها غالب، والاستعمال هنا التعبير بهذا باعتبار أن المحكم أخص بالعمل، المحكم أخص بالعمل، بينما المتشابه أخص بالإيمان. وإلا فالذي حرره المحققون من أهل العلم أن الجميع الإيمان به إيش؟ واجب، يؤمن بالمحكم ويؤمن أيضا بماذا؟ بالمتشابه. هذا الذي حرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني هذه مقدمة حول ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. أشير إلى مسألة أن هذا الباب وقع فيه زلل كبير، لا سيما في كتب علوم القرآن وعند المفسرين، يعني لا سيما متأخر المفسرين إذا تأثروا بشيء من الآراء الاعتقادية، إما مثلا من آراء الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم. ولذلك أنا أذكر موضعا قرأته في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، أنه قال إيش؟ قال أني يعني كان عند الموضوع هذا فيه إيش؟ التباس. قال وقرأت في كتب الاعتقاد والمقالات وكتب التفسير كذا، فلم أرى إيش؟ يعني من شفى غليلي في مسألة المحكم والمتشابه، حتى وقفت على تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأذهب ما في نفسي في هذا إيش؟ في هذا الموضوع لموضوع المحكم والمتشابه. وهذه شهادة حق، يعني ما تكلم أحد في موضوع المحكم والمتشابه ككلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة، لا سيما يعني الرسالة التدمرية واضحة يعني الكلام فيها، لكن عندنا جزء فيما يتعلق ببيان تلبيس الجهمية فيه كلام لو يجمع ويرتب ويهذب يخرج الإنسان بفائدة كبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع المحكم والمتشابه. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.